زمن يا جبار كوتني بنار لهياني قاصد عنادي وجتنا ايام لهياني من كتر الافكار تركت الدار لهياني مشيت سواح في الدنيا شمال ويمين ايام طويله ولا حد شيور راح فين والبخت ضع مني مش عارف يا ناس ويمين يا ناس قولولي على زمن الهنا راح فين عدى وفاتني أقاسي في العذاب ويمين من فعل عقلي شرط وما نش عارف راح فين بيتني سهران أعاير في النجوم ولا عد ورماني في بحر مش عارف أعوم ولا عد حتى حبايبي جفوني كلهم ولا عد والصاحب الرد أصبح ضد لهياني يا زمان طالت غربتي والأهل سبوني الغرب يشمت والقرب سبوني حتى دموعي على الخدين سبوني يومين بعيش في البلد يومين بعيش في البلد 20 نهار بره واللي ما قدر علي بنظر ورائيه ومش بيدي انا اتغرب وبات بره بيت الاهالي قليل لما نزور ورايه السر صينه ومحدش يعرفه بره انا كنت قدام رجعني الزمان ورايه اللي بقول وحصل فأكيد ويايا الجو لطش وعكس الظهر ويايا واللي بصاحبه بلاقيه ضب ويايا يا ناس كفاية بلاش اللوم سيبوني القرش لو ينصرف غيره يجي تاني لكن الشرف لو وقع لم ينبني تاني فيه ناس تمل الطمع والقرش شايلينه ما فكروش في الكرامة والشرف يبنوه عايشين في غفل وهم الدنيا شايلينه مادام ما فيش أصل ولا مبدأ لهم يبنوه ما لهمش لازمة وحمل الفكر شايلينه الشر من طبعهم طول عمرهم يبنوه لكن ولاد الأصول حلوين ما تعبش الجد له حدود على عهد الجدود ماشيين وقلبهم من الزمن مرتاح ما تعبش على طريق الكرم أهل الكرم ماشيين وشجرة الحر من السلسال ما تعبش وأهلها زيها على ظلها ماشيين يا صاحب العقل خد بالك من الكمال دي معنى غالية تساوي من الذهب كمال وادعي اللي يكون أصله من الكمال وعادم الخال ما تودش عليه تاني قال العجوز للصبي ده انت شباب لسه الصحة سندك يا شاطر روحتي في اللس اعمل حساب الليالي واللي جاي لسه على مهلك ابني بناية تنفعك قدام اذا عليت بالبنى تلقى الاساس موزون يتم سعدك وتمشي ايدة قدام حسن العمل فيه امل اعمل عمل موزون ازرع امل للمنى تلقى الهنا قدام الصحة سندك وتمشي كالالف موزون ده نصيحة من الفن يا ابن الناس وحكاية انا شفت راجل عامل له دور وحكاية كان ماشي بالعرض جه على الارض وحكاية مشي على العصاية وماليه الغرور لسه.